ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فحصل بينهما الاختلاف فتساوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليه وساق كل منهما الآخر إليه وذهب ليختصمان إليه وليحكم بينهما عليه الصلاة والسلام، فكل منهما أبدى ما عنده. فقال سعد بن أبي وقاص إن أخاه عهد إليه به وانظر إلى شبهه به. وقال عبد بن زمعة إنه ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بن زمعة أم المؤمنين احتجبي عنه لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص، ومحل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لسودة احتجبي منه، مع أنه أثبت النسب وأثبت أنه ابن زمعة وأنه بناء على هذا يكون أخا لها، ولكن لما كان الشبه بينا بعتبة بن أبي وقاص الذي ادعاه والذي أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص به، لما رأى ذلك قال لها احتجبي منه، فما رأته حتى فارق الحياة، يعني ما رأته أبدا واحتجبت منه واعتبرته ليس من المحارم. وهذه الجملة الأخيرة هي محل الشاهد، وهي قوله عليه الصلاة والسلام احتجبي منه يا سودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب، ولهذا قال الولد للفراش. فإذا حصل زنا والعياذ بالله امرأة رجل ثم ولدت وصار هذا الولد مشتبه، قد يكون من الزنا وقد يكون من الحلال، فالحكم للفراش، والمحافظة على الإنسان هذا شيء مطلوب، وعدم إضاعته هذا شيء مطلوب. ولو كان هناك شبه للزاني الذي ليس صاحب الفراش فإن العبرة للفراش، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أتى بهذه القضية العامة الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني لا يحصل ولدا بسبب زناه ولا يستفيد من زناه تحصيل أولاد، وإنما له الحجر، المقصود بالحجر يعني له التراب وله الخيبة، ولا يحصل شيئا من وراء ما اقترفه من الزنا. فالمحافظة على الإنساب مطلوبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن لما كان الشبه بينا بعتبة بن أبي وقاص وأنه يحتمل أن لا يكون الولد لعبد بن زمعة، قال لسودة أم المؤمنين احتجبي منه. والحديث الثالث حديث عدي بن حاتم الذي فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا مني أرمي بالنعام، فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. المقصود من هذا أنه إذا أصاب بحده أنه يخرط ويحصل خروج الدم من الصيد، وأما إذا أصاب بعرضه يكون وقيلا تصير مثل المنخنقة والموقودة، لأنه إذا أصاب بالثقل وحصل الموت بسبب الثقل والضربة اللي جاءت بالعرض فمات بسبب ثقل ما وقع عليه من المعراض، فإنه لا يكون حلالا وإنما يكون حراما، لأنه مثل الموقودة التي رميت بحجر فماتت بسبب الحجر، أو التي خنقت وماتت بسبب الخنق، لكن إذا أصاب بحده وخرق وخرج الدم فإن هذا هو الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل. ثم سأله وقال إني أرسل كلبي وأسمي فأجد معه كلبا آخر والصيد بينهما، لا يدري هل حصل من كلبه الذي سمى عليه أو من ذلك الكلب الذي كان معه ولم يسمى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على على على غيره. وقد يكون هذا حصل من ذلك الكلب الآخر الذي لم تسمي عليه، وهذا هو محل الشاهد للترجمة ويقول تفسير المشتبهات، لأنه لما كان هذا الصيد وقع بين كلبين، كلب له وقد سمى عليه وكلب ليس له ولم يسمى عليه، والصيد يحتمل أن يكون لهذا ولهذا، فلما كان الأمر مشتبها بين هذا وهذا صار يعني الحكم التحريم والامتناع منه، لأنه كما عرفنا إن كان حلالا فترك الحلال تنزها شيء طيب، وإن كان حراما يكون سلما من الحرام، وإن كان حراما قد سلم من الوقوع في الحرام. فالإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة والتفسير من شدة المشتبهات هذه الثلاث الأحاديث وهي قضية الرضاع، حيث يكون هناك شك هل هو محرم أو غير محرم، وما يتضح أنه غير محرم فقد يأتي السنة بأنه لا يؤثر، لو كانت أربع رضعات وتحقق أنها أربع فأقل، أما إذا شك هل هي أربع ولا خمس، هل هي أربع أو خمس، فترك المشتبه أولى. وهذا هو المقصود من قوله ومن إراد البخاري رحمه الله الحديث هنا. وكذلك الحديث الثاني في قضية الاحتجاج من وريدة دمعة لما كان الشبه بغير صاحب الفراش، وكذلك أيضا في حديث ابن حاتم في قضية الكلبين، الكلب الذي معلم وقد سمى عليه والكلب الذي ليس له ولم يسمى عليه، وأنه لا يأكل، فإنه يحتمل أن يكون من الكلب الذي لم يسمى عليه. باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. باب ما يتنزه من الشبهات. لما أورد الترجمة السابقة التي هي تفسير الشبهات أورد بعد ذلك هذه الترجمة التي فيها التنزه عن الشيء المشتبه، وأورد فيها حديث هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة ساقطة فقال لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها. وأورد حديث أبي هريرة الذي أشار إليه قال على فراشي، لأن فيه بيان أن تلك التمرة التي وجدت والتي جاء ذكرها مجملة في الحديث الأول أنها اللي كانت على فراشه عليه الصلاة والسلام، وأن الذي منعه منها احتمال أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته، فيه دليل على أن القليل والكثير في ذلك سواء، وأن الشيء القليل التافه من الصدقة أن حكم كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التمرة الواحدة وخشي أن تكون من الصدقة، فيه تنزه من الأمور المشتبهة، وفيه أن القليل من الصدقة حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته ولو كان تمرة واحدة كما في هذا الحديث. باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثني أحمد بن الإقدام العجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. لما ذكر التراجم السابقة المشتبهات وتفسير المشتبهات وما يتنزع عنه من المشتبهات، بيّن أن من هذه الأشياء ما يكون من الوساوس التي لا يلتفت إليها وتطرح، وأنه ليس كل شيء يعني يعول عليه في الترك، ولو كان من الوساوس فالوساوس لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها، وقد تصل إلى حد التنطع، وأن الإنسان يترك الأشياء المباحة ويترك الأشياء المرخص فيها تنطعا، فهذا لا يصلح ولا يليق. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد التراجم السابقة، أن الوساوس ليست من المشتبهات. وأورد اثنان حديثين، الحديث الذي فيه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، يعني معنى هذا أنه إذا وسوس وحصل له وسواس وحصل منه ريحة ما حصل منه ريحة، ليس مجرد هذا الذي حصل له يجعل يترك الصلاة ويقطعها وينصرف منها حتى يتحقق الشيء الطارئ الذي حصل، وهو الريح، إما ريح لها رائحة أو ريح لها صوت. إن سمع صوتا بهذه الريح أو لم يسمع صوتا ولكن إنه شم الرائحة التي نتيجة لهذه الريح، فعند ذلك ينصرف من الصلاة ويقطع الصلاة. أما مجرد أن يكون يعني يحتل شيء من الأحاسيس وشيء من الوسوسة لأنه يعني خرج منه أو ما خرج منه، فإنه يبقى في صلاته ويستمر في صلاته ولا يسترسل الوساوس، إنما يبقى فيها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا إذا كان في الصلاة. أما إذا كان ليس في الصلاة كما هو معلوم الأصل هو الطهارة، إذا كانت الطهارة موجودة فالأصل هي، ولكن إذا وجد يعني احتمال فالإنسان يعني ينبغي له أن يتوضأ لأن في جيد الوضوء، حتى ولو كان الإنسان على طهارة يعني هذا شيء طيب، هذا شيء طيب وشيء مطلوب وشيء مستحب. وأما إذا كان في داخل الصلاة فلا يقطعها بمجرد أنه حصل له هذا الوسواس أو هذا الهاجس في أنه خرج منه أو لم يخرج منه، فأنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الثاني الذي فيه أن من قيل له أن الناس يأتونهم باللحم ولا يدرون هل سموا الله عليه، فقال سموا الله وكلوا، يعني الأصل في المسلم السلامة، وأن ما يأتي منه هو مبني على السلامة، فلا يكون هناك تنطع ولا يكون هناك وساوس، لأن الشيء يعني الذي هذا اللحم الذي هل سمي عليه وما سمي عليه، هذه الجريحة سمي عليها وما سمي عليها، الأصل أن أفعال المسلم محمولة على السلامة، فلا يترك ذلك للتنطع أو لهذه الوساوس. ولهذا البخاري رحمه الله بعد أن أورد ما يتنزه عنه من الأمور المشتبهة بيّن أن من الأشياء التي قد تحصل للإنسان منها ما يكون من قبيل التنطع فلا يلتفت إليه ولا يعول الإنسان عليه، وإنما يحذر الوساوس وأن يتعرض للوسواس، لأنه إذا استرسل مع الوسواس دعا أفسدت عليه عداداته وأفسد الشيطان عليه عداداته ويطرح الوساوس ولا يلتفت إليها. باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه الترجمة ورد البخاري وباب قول الله عز وجل: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة. لعل البخاري يريد من إرادها أن التجارة وأن البيع والشراء وإن كان مباحا مشروعا فإنه أحيانا يكون مذموما إذا عارضه ما هو أولى منه أو إذا قدم على ما هو أولى منه. وهذه أو هذا الحديث سبق مرة في الجمعة بكتاب الجمعة، ومقصود هنا بالصلاة ليس مقصود أنه بالصلاة وإنما كان هو يخطب أشياء مبينة لبعض الأحاديث أنه كان عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب وأنهم ليسوا في الصلاة فعلا وأنهم قطعوا الصلاة، وإنما هذا قام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وسبق أن عرفنا أن هذا لعل هذا كان قبل أن تأتي الأحكام المبينة يعني شأن الخطبة وعظام شأنها وأن الإنسان لا ينشغل عنها بشيء وأنها تشبه الصلاة حيث الإنسان لا يتكلم ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن منكر في حال خطبة وأنه ينصر وكأنه في الصلاة، وأن هذا يعني كان قبل أن تأتي أو أن تأتي الأحاديث أو السنن التي تبين هذا مشأن الخطبة وأهمية الإقبال عليها وعدم كون أن الإنسان لا يتحدث بها ولا يخاطب أحدا ولا يتكلم مع أحد ولا يأمر معروفا ولا ينهى عن منكر وهو في حال الخطبة، وأن الإنسان وكذلك لا يعبث ولا لا يتحرك ولا يشتغل لأنه يشبه أن يكون في الصلاة. هذا الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم محمول على أن هذا كان قبل أن تتبين الأحكام المتعلقة بالخطبة وأن لها شأن عظيم وأن الإنسان لا يتكلم فيها ولا ينشغل عنها بشيء آخر حتى لو معروف النهي عن المنكر، يعني هذا محمول كما مضى على هذه الحال وعلى هذا الأمر. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري حدثنا أبو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. هذا الحديث من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن أمر المستقبل وقد وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان ما أخذ منه يعني ما أخذ من المال أم الحلال أم الحرام، يعني معناه هذا أن الإنسان لا يبالي ما يقع في يده هل يكون من حلال أم حرام. المحذور هو التسوية، وأما قضية الحلال مبين الأمر واضح فليس لمهموم، لهذا لا يذم والإنسان يعني يقع في يده الحلال، ولكن كونه لا يبالي أم الحلال أو حرام سيان كون كان من حلال أو من حرام. الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد، إذا كان تعريف الحلال والحرام على هذا النحو والعياذ بالله فهذا هو المحذور، لا يبالي أم الحلال أو حرام، يعني معنى هذا من الحلال في نظر هؤلاء ما حل في أيديهم، الحلال ما وقع في اليد من أي طريقة كانت سواء يكون سحتا أو يكون حلالا بينا. أما حلال البين فهذا لا محذور فيه، لأن يعني المحذور في كون الإنسان لا يبالي فيما يقع بيده سواء كان حلال أو حرام، المهم أن يده يقع فيها شيء، المهم أن يده يقع فيها شيء من أي طريقة كان سواء كان من حلال أو حرام، الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. إذا كان تعريف الحلال والحرام بهذه الطريقة فهذا هو الذي ينطبق عليه قول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي أم حلال أم حرام. وعلى المسلم أن يحرص على أن يأخذ الحلال وأن يجتنب الحرام، والأمور المشتبهة اتقاؤها أولى الإنسان، الحلال يبين والحرام يبين ومنهما مشتبهة لا يمد بين الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استرى الجنة والعرض، ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام. حاصل أن هذا الحديث يدل على أنه في زمان هالك الناس على المال يتنافسون على تقسيم المال، ولا يبالي الإنسان ما يقع في يده هل من حلال أو حرام، وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في السنة بيان أن المال يفيض حتى لا يرغب فيه أحد وحتى يمله الناس، حتى يبحث الإنسان عمن يأخذ صدقته فلا يجد، كل واحد يفيض لا أحد يفيض، عنده ما يفيض وعنده ما يغنيه. ويأتي على الناس زمان عكس هذا كما جاء في الحديث يحصل الفراش عن جبل من الذهب فيقتل الناس عنده فيهلك 99 وينجو واحد، ولشدة رغبة الناس في المال وأن الهلاك 99% هو النجاة 1%، مع ذلك يقدم الواحد يعني يرجو أن يكون من الواحد الذي ينجو يعني شدة رغبة في المال. فكل هذا من الأمور المستقبلة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي هو قوله لا يبالي هذا وقع لا شك، هذا واقع، أما مسار الفرات عن جبل هذا ما وقع. تجارة في البر وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يودوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر بالصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني فضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسءا فلا يصلح. باب التجارة في البر قوله تعالى رجال لا هذه ترجمة وقوله باب التجارة في البر وقيل أنها ضبطت في البر وقيل أنها في البز، يعني ثلاث صيغ في البر، وهذا يؤيده البحر ذكر البحر بعد ذلك لأنه ذكر البر ثم ذكر البحر. والبر الذي هو الطعام، والبز الذي هو القماش. وهذا الحديث ذكر فيه أولا الأثر قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم قتادة قال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه. نعم، يعني هذه الآية قال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ذكر يعني هذه الآية وتفسيرها، كلام قتادة تفسير لهذه الآية وهي أن القوم كانوا يتبايعون فإذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل صاروا إليه وتركوا ما هم فيه من البيع والشراء، فيتبايعون ويبيعون ويشترون، ولكن إذا جاء وقت الصلاة تركوا البيع والشراء واتجهوا إلى الصلاة. إذا جاء الشيء الذي وطاعة لله عز وجل تركوا هذه التجارة الدنيوية وانصرفوا إلى التجارة الأخروية وهي أداء الصلاة غيرها من العبادات التي يتطلب الأمر ترك التجارة والذهاب إلى تلك العبادة. هذا شأن القوم، شأن السلف الصالح، أنهم كانوا يبيعون ويشترون تبايعون، فإذا نابهم أمر أقم حقوق الله عز وجل كالصلاة في وقت الصلاة تركوا ما هم فيه واتجهوا إلى أداء حق الله عز وجل على التمام والكمال. فهؤلاء هم الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني يتجرون يبيعون ويشترون ولكنهم لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة. فإذا جاء الداعي إلى الآخرة وجاء حي على الصلاة حي على الفلاح تركوا ما هم فيه من البيع والشراء وذهبوا إلى أداء العبادة وأداء الصلاة التي هي تجارة الآخرة، وما يحصلونه من الدنيا إنما يستعينون به على طاعة الله عز وجل ويصرفونه في مراض الله عز وجل وفي الإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. وكان واحد منهم يحفز الجيش وينفق في سبيل الله الأموال الطائلة الأموال العظيمة، فيأكلونها من طرقها ويصرفونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن سلف هذه الأمة، سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك سئل عن الصرف، نعم سئل عن الصرف فقال زيد بن عبد البراء بن عاصي قال كنا تاجرين، كنا تاجرين، يعني هذا اللفظ هو الذي يطابق الترجمة، التجارة في البر أو التجارة في البر أو التجارة في البز، لأن الحديث فيه سؤال عن الصرف وهو غير يعني التجارة في البر أهم، يعني قد تكون في الصرف وفي غير الصرف، وكذلك في البز يعني لا علاقة له بالصرف، ولكن محل الشاهد منه وكنا تاجرين، كنا تاجرين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنهم يتجرون في مختلف الأموال. والسؤال عن الصرف هو نوع من أنواع التجارة أو نوع من أنواع التعامل في المال، لكن ليس رجل الصرف هو المطابق للترجمة، فالترجمة كانت في البر فهي أعم، فإن كانت في البر والبز فهي خارج الصرف، إنما مفروض محل الشاهد كنا تاجرين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسألوه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح، يعني معناه أن بيع الذهب بالفضة إذا كان يدا بيد فإنه لا بأس به، ولو حصل التفاضل، وإنما الممنوع هو النسيئة والنساء، وكونه يبيع ذهبا بفضة وليس هناك تقابل هذا لا يصح ولا يجوز. وقال لم يغلب النسيئة، فلا بد في الأصناف إذا اختلفت الأصناف الربوية إذا اختلفت أنه لا بد من التقابل ولو حصل التفاوت، لأنما الممنوع هو النساء. فبيع الذهب بالفضة وبيع البر بالشعير البر بالتمر متفاوتا لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، وإنما المحذور إذا كان نسيئة. فإذا الصرف وهو بيع الذهب بالفضة ومثله بيع العمل بعضها ببعض لا بأس بذلك مع حصول التفاضل، وإنما المحذور هو النسيئة، وإنما الممنوع ما منه هو النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإذا كان نسيئا فلا يخلف. قال: باب الخروج في التجارة. وقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له قيل قد رجع، فدعا فقال: كنا نأمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصف بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. هذه ترجمة عن خروج التجارة أرد لها الآية والحديث. ثم الآية: إذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، محل الشاهد من قوله وابتغوا من فضل الله، لأنه يحتمل يعني الخروج القليل أو البحث عنها في من غير تعب ومن غير سفر، ويحتمل أن يكون يعني مع التعب ومع النصر. فالخروج للتجارة لا بأس به ولا مانع منه، وليس له أن يبحث عن الرزق سواء في محل إقامته أو في حال الانتقال بلد إلى بلد يحتاج إلى ذلك. ومحل الشاهدون عموم قوله: من تسوى في الأرض وابتغوا من فضل الله، وتسوى في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني سواء كان بسفر أو بغير سفر، سواء بخروج بالتجارة أو قول إنسان لا يخرج من بلده وإنما يتاجر في بلده. ثم أورد الحديث الذي فيه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى عمر فاستأذن ثم انصرف، وكأن عمر كان مشغولا لما حصل الاستئذان، ثم قال: كأني أو أنا أسمع صوت عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر باسمه وذكر بكنيته، وهو عبد الله بن قيس وكنية أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء أبو موسى وقال: إن كنا نؤمر بذلك، يعني نستأذن ثم ننصرف. في بعض الحديث أنه استأذن ثلاثة ثم انصرف. فقال: من يشهد على هذا؟ فذهب إلى جماعة الأنصار وقال لهم، فقال: يذهب معك أصارنا، لأن هذا كأنه شيء معروف وأن الذين سمعوه كثيرون. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع أبي موسى إلى عمر فأخبره جميعا بما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: خفي هذا على عمر، معنى هذا أن هذا من الأشياء التي خفيت على عمر التي طلع عليها كثير من الناس، ثم بين السبب الذي جعله يفوته بعض الأشياء، ويقول الهامي عن ذلك أصدق بالأسواق، يعني خروج للتجارة. خروج للتجارة محل الشاهد من هذا أصدق بالأسواق، يعني خروج للتجارة، وأن الإنسان يخرج للتجارة سواء كان في سفر أو بغير سفر، سواء حصل في سفر أو بغير سفر. يعني هذه الآن شغلني، وليس معنى ذلك أن عمر ليس ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ملازم له، ولكن كما هو معلوم الملازم يغيب في بعض الأحيان ويفوته بعض الأشياء في حال غيبته، أنه كان يبحث عن الرزق ليعول أهله ويعول من تجب عليه نفقته، وكانوا يجمعون بين تحصيل الرزق وبين ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام والحضور إليه وسماع حديثه، بل إنهم كانوا يتناوبون في الأعمال كما جاء في الحديث من عقبة بن عامر رضي الله عنه أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، و وأنه إذا كان بهذا عدد من الإبل وهذا عدد من الإبل بدلا من كون كل واحد يشرح لإبله يجمعون بعضها إلى بعض ثم يشرح بها واحد منهم باليوم والباقين يحضرون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي صرح جاءت نوبته جاءت النوبة لغيره بالصرح حضر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر بأنه لما هو يعني هو الاشتباه يكون أكثر فيما إذا كان بينهما وكذلك لو كان مع كلبه لأنه يمكن يكون كلبه أخذ من كلب الآخر. يعني هو معنى يعني القضية أنه إذا وجده بين كلبه سواء كان مع هذا أو مع هذا هو يبتعد عنه، لكن إذا كان مع الكلب الآخر طبعا هو أقوى في الشبهة. وإذا كان مع كلبه أيضا يمكن أن يكون أخذ من الكلب الآخر، وإذا كان بينهما يحتمل أن يكون من الكلب الآخر. فإذا القضية أنه يترك على جد في جميع الأحوال، ولكن بعض هذه الأحوال يعني أقرب إلى الشبهة من بعض. وإذا كان مع الكلب الآخر فهو أقرب إلى الشبهة، وإن كان قد يكون الكلب الآخر أخذه من كلبه فالعكس، لكن هو في جميع الأحوال يترك هذا يمكن أن يكون موته يعني بسبب يعني بقية الحياة ثم مات وصار ميتة. يعني مثل الصيد الآن الصيد لو أنه يعني ضربه الإنسان ثم أدركه في الحياة مو معناه أنه يعني يبقيه وخلاص يقول على لازم يذبحه، لازم يعني إذا كان في بقية حياة يعني يذبحه. ولهذا لو مثلا لو كان مثلا وجد يعني صادق السهم لكن يعني وجده ميتا ولا يدري عنه يحتمل يكون يعني منهم غيره يكون ميتا. يريد يعني لا يستلم شيء، لا يعني تحول العملات. أيوة حال. تحولها إلى عملة أخرى. أيوة. الشيخ معقول يديك الشيخ وكثر سبب، لكن في الحوالة هذه تقدر تقدر الفلوس وقواعد ما في سبب بقية شراء قيمة الفلوس. أقول الشيخ بالنسبة للحمر الله يبارك لك الدولار تجينا في المطار الدولارات نستلمها، يجوز أن الدولارات يجوز أن نخلط 374 76 يجوز نبيع إنتاج البيوت. طيب إذا شريتها إذا شريتها وقدامك تبيع بثمن آخر تربح فيه ما في بركة. جائز يا شيخ. جائز بالنسبة للشيخ لابد من يد البيت. طبعا يد الشيخ بالنسبة للمطاعم زي ما أنت عارف حاليا كل الدجاج اللي نحمله فيها مستوردة. هل يجوز نسألوا عنها ولا نشتري بس ما نسأل عنها؟ هو قضية الاستيراد إذا كان من البلاد اللي بلادها من البلاد اليهود والنصارى ما فيه يعني ما فيه إشكال يعني حلها يعني لأن ذبائح الكتاب حل لنا، لكن الإشكال في كيفية الذبح، الإشكال المحذور في كيفية الذبح، لأن من البلاد بلاد النصارى يعني الذبح ما يكون بطريقة شرعية، ما يكون في إزهاق للنفس يعني منه ما يكون بالصعب، وهذا يكون يعني مثل الوقيه مثل الميتة. ف يعني إذا كان عرف أن الذبح بطريقة سليمة وأنه يعني يكون أنه تذبح وأنه يخرج من الدم هذا ما بيشكل بلاد يهود النصارى. والإنسان إذا يعني استعمل يعني الدجاج الذي هو ملوح في البلد والذي يعني يطمع إلى طريقته يعني يلدح بطريقة شرعية لا شك أنه أولى للإنسان، وكل إنسان يعني تورع عن ذلك لا شك أنه أولى، لأن قضية مش تورع عن لحم عن طعمه الكتاب هو حلال لنا، يعني لو ما في إلا أن طعمه الكتاب ما في بس، وإنما المشكلة كيفية الذبح هي التي يخشى منها. بعض البلاد يوجد فيها الذبح بطريقة غير شرعية تكون الذبيحة فيها ميتة. يا شيخ في مطاعم قريبة أقول لها قائمة بكيفية الذبح ما هو بطعم أهل الكتاب، طعم أهل الكتاب حلال لنا بنص القرآن. أقول يا شيخ سلامك الله لو ابتعت يعني قادم لك ابتعت مثلا طلبت بعشر ريال وأنا تسع ريال أعطيتها البيع كيلو ظن طبعا أنا ريال هو ما عنده ريال يعني يقول لك السمع الموجه يصير يعني أخذيها مثلا بروحها من غير ولا بيتي يعني يا اخي عمليه الطرد هو ما عنده الباقي يا اخي فاجل الريال مثل من الغد او بعد الغد. هو هذا كان يخطب بسرعه واعطيته يعني فلوس يعني نقصت عندي واعطيته يعني في ذمته شيء هذا وفاء انت وفيته وبقي في ذمته لك ريال يعني نعم. شيخ سلمك الله لو واحد استدل بالحديث هذا أن طلب عمر البينة من أبي موسى هل يستدل الرد على من يستدل بأن خبر الأحد لا يقبل؟ لا مش معنى يعني الحديث لا يدل على خبر واحد لا يقبل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه مقصود من هذا الاستثبات ليس معنى ذلك رد خبر واحد، خبر واحد مقبول ثابت وحجة ومعتبر، ولكن مقصود من هذا التدبج. اللي حلق من طبع شوية خمس ساعة لا نقص عشان تطلع عشان ما يبقى نسمة عارف سمع زاكي لا يقارن السعر هذا السعر الدنيا مثل أنا أصل من أوصل إلى أنا سلعة جدا الشرط المتنى يجب أن يكون إذا كان في فعل ظهر في ذهب قاسم وعند وزيك الحكرية تسري قطعة من الذهب إذا علم إنه خارج ريح لكن لم يسمع صوتا ولم يجد ريح لكنه علم وعلم بوجود طلع خروج ريح لكن إذا كان هو أخبر رسول الله يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريح يعني ريح يشم هذا مقصود يجد يعني يشم ريح ما شم ولا سمع لكنه خرج بريح وهذا من قبيل الأسباب مثلا كان هو على صحة نبي البخاري بل هذه تزيد من كمال هذه